إن صلى الإمام وهو محدث ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة يسأل عن حكم صلاة المأموم. إذا صلى الإمام بجماعة وتبين له محدث منقوض الوضوء يقدم أحدهم ويقول أعيدوا صلاتكم فإني كنت محدثا ولا أقل ولا أكثر، لكن إذا مر أو سافر ومشى صلاتهم صحيحة. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم أو عن مشروعية تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة. نعم، إذا صلينا الفريضة في هذا المكان يستحب أن نتنفل في مكان ثاني، ما نصلي النافلة في مكان الصلاة. لما؟ من أجل الحوز والفوز بأجر، لأن الأماكن تشهد للمصلي يوم القيامة، الأرض تشهد وإلا لا. اقرأوا إذا زلزلت الأرض ماذا قال تعالى؟ تحدث أخبار. إذن فمن باب طلب الفضل والحسنة ننتقل إلى مكان آخر ونصلي النافلة، وإن صليت في مكانك لك ذلك، لكن الأجر أعظم إذا غيرت المكان. جزاكم الله خيرا. صلى إلى غير القبلة ظنا منه أنه متجه إلى القبلة ثم علم أن هذا الاتجاه غير صحيح. من صلى إلى غير القبلة جاهلا غير عالم بها إن خرج وقت الصلاة صلاته صحيحة، وإن ما زال الوقت وتبين لأنه صلى إلى غير القبلة يعيد صلاته. فهمتم؟ هذه صلى إلى غير القبلة تبين له صلى إلى غير القبلة، إن كان الوقت وقت صلاة يعيد صلاته إلى القبلة، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه وصلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم من بال واقفا بعذر او بغير عذر؟ ما حكم الفحل من الرجال يبول قائما احيانا بعذر واحيانا بدون عذر؟ اذا كان بعذر لا باس، ومن عذر ان يتطاير البول على فخذيه وكذا اذا في مكان كذا، وإلا من السنة أن يتبول الماء وهو جالس مستور على الله أفضل له. جزاكم الله خيرا. وجد هذا السائل مبلغا من المال بقرب الحرم قال فوضعتها في صندوق الصدقات، فهل عملي هذا صحيح؟ يقول السائل وجدت بعض النقود حول الحرم أو في الشارع فوضعتها في صندوق البر والإحسان. على كل حال إن شاء الله برئت ذمتك، لكن فقط ابقى على أنه لو جاء يوما صاحبها وجب أن تعطيه إياها وتكون الصدقة لك. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم قولي اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. هذه سنة ما نفرق فيها ما حيينا. إذا صليت المغرب تقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، تقول النار اللهم أجره مني.